لله حسين العليم الصبر بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا ابواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعافنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والاكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافيه. قال المؤلف رحمه الله، طبعا لازلنا في سورة طه، صلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ما يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. قال المؤلف رحمه الله، قال: نسف الجبال دكها بالزلزال الشديد وإطارتها عن مواقعها إما بالزلزال وإما بالرياح، والله أعلم، منها تزال من مكانها. وفي أحيانا يقول الله سبحانه وتعالى هباء منثورا، منها تنتهي هذه الأشياء اللي نراها سواء بزلازل أو بغير الزلازل، فقدرة الله سبحانه وتعالى تزيل هذه الأشياء فيذرها قاعا صفصفا كلا في الصحاح والقاع المستوي من الأرض انتهى. وفي أساس البلاغة قال: وقاع صفصف أملس انتهى، لأنه بليغ الاستواء لا ينبو منه شيء. وقد فسر بعضهم الصفصف بالقاع المستوية وعلى قولهم فصفصفا تأكيد ليفيد استوائها البليغ. قال يدعها، يعني يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا مستوية، خلاص ما عاد له شيء اسمه جبال، شيء مرتفع وشيء واطي وشيء، كأنها كلها استوت الأرض، الكرة الأرضية أصبحت مستوية تماما، لا ترى فيها عوجا، نعم لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. هذا توضيح لاستواء الأرض. قال الشرافي بن صابيح، قال محمد بن القاسم عليه السلام: العوج في الأرض الالتواء والارتفاع والانخفاض الفاحش، والأمت القليل إلى آخره، يعني القليل من الاختلاف بالارتفاع والانخفاض. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، الذي يدعوهم إلى موقف الحساب أو يدعوهم من قبورهم إلى المحشر، ولا يتمردون كما هم في الدنيا، فهم في الآخرة منقادون. قد ذهب العوج لهيبة الموقف، وخشعت الأصوات للرحمن ذلت وضعفت فلا تسمع إلا همسا، الراجح أنه الكلام الخفي وصوت الأقدام. يعني هذا التصوير عظيم ليوم الحشر. طبعا نحن متفقين دائما أن هذه الأهوال كلها لا تمر بالمؤمن، وإنما هذا هو الكافر والعياذ بالله الذي يتعرض لهذه الأهوال، أما المؤمن فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وهم من فزع يومئذ آمنون. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، لكن من أذن له الرحمن ورضي له قولا تنفع شفاعته. والقول هنا الشفاعة، فلا بد من اجتماع الأمرين في الشافع، الإذن له والرضا بما يقول، أو من جاء شفع، أو أن الشفاعة كما قالوا لأهل الكبائر من أمتي أو كذا، لا لابد من يومئذ لا ينفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، أنه لا بد أن يكون أذن من الرحمن لمن يشفع. فقلنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله يشفع، والعلماء يشفعوا، والأب أو الابن الذي في الجنة يشفع لابنه أو لأبيه حتى يكون معه في نفس الدرجة. ولكن ليست الشفاعة هنا بمعنى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله يشفع لأهل النار يدخلوا الجنة، فهذا يعني ظلم لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. يأتي إنسان قد الله سبحانه وتعالى توعده في هذا العمل أن يدخل النار، ويأتي رسول الله يشفع له يدخل الجنة، هذا لا غير، يعني يقولهم شفاعة إلى الكبائر من أمتي فهم بالله تجري على المعاصي، بعيد كل البعد عن مضمون الإسلام وتعاليم الإسلام وحكمة الإسلام. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، يعلم المستقبل من أمورهم والماضي من أعمالهم وأمورهم، ولا يعلمون إلا ما علمهم بآياته الدالة على عظمته وجلاله. لا يعرف الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء، لكن الناس أو غيرهم أو حتى الملائكة المقربون لا يعرفون عن كنه ذات الله شيء، لا يعرفون الله إلا بآياته. فنعرف الله سبحانه وتعالى من آياته، لا نعرف الله من ذاته. وعانت الوجوه للحي القيوم، قال الشرافي بن صابيح، أي صارت عانية أي ذليلة خاشعة من عنا، يعني إذا خضع إلى آخره. والقيوم القائم بأمور الآخرة كما هو القائم بأمور العالمين في الدنيا، فهو في الآخرة يسألهم ويحكم فيهم ويعاقب من شاء، لا رد لأمره ولا معقب لحكمه. وقد خاب من حمل ظلما، تحققت خيبته من ملك الملوك الذي لا يرد أمره، وخيبة تحقق عذابه وبطلان رجائه السلامة. وقد خاب من حمل ظلما، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. المعنى أنه يوفى أجره ولا يخاف أن يظلم بعذاب أو نحوه، بل هو آمن، ويدخل في هذا أمنه من هتك عرضه وإظهار سيئاته بغير حق، فكأنه قيل لا يخاف نقصا من ثوابه ولا جورا عليه. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، يعمل صالحات، لأن احنا اتفقنا وقلنا فيه من يعمل الصالحات وغير مؤمن، مثل الكفار، مثل الأطباء الملحدين، مثل المهندسين الذين ليسوا على الإسلام، مثل هؤلاء لا شك أنهم لهم أعمال صالحة كثيرة، ولكنها بدون الإيمان لا يستفيد منها في الآخرة، قد يستفيد منها في الدنيا من النعمة اللي الله سبحانه وتعالى نعم بها بالصحة وبالأولاد وبكذا وبالمال هذه. لكن اشترط الله سبحانه وتعالى، يشترط في هذا ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، لابد من الإيمان، وإلا ما هي شيء في الآخرة، في الدنيا قد تقبل منه، فلا يخاف ظلما ولا هضما. نعم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا، تذكرا فنظرا في صدق الرسول فإيمانا. ترتيب. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون، من التخويف والترهيب ما يردعهم عن المعاصي ويجعلهم يدخلون في الدين وفي الطاعة، أو يحدث لهم ذكرانا. فتعالى الله الملك الحق، فتعالى عن كل نفس وعن كل خلاف للحكمة. ولا تعجل بالقرآن، بقراءة القرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، فكلما نزل عليك منه قرآن فانتظر تمام الوحي، وقل ربي زدني علما، فاحرص على زيادة الوحي واطلب زيادته. فتعالى الله الملك الحق. نعم. ولا تعجل بالقرآن، أي لا تستعجل بالقرآن. أن في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله كأنه يسابق من عجلته وفرحته بالقرآن، كأنه يسابق الملك الذي يوحي إليه ويوصل إليه القرآن، يريد أن يعني على طول عليه، يريد أن يفهم ويحفظ في من كثر حرصه صلى الله عليه وعلى آله على الرسالة، على تبليغ الرسالة، على الاستماع إلى القرآن. وقل ربي زدني علما، أي أطلب يا محمد من الله سبحانه وتعالى أن يزيدك من هذا العلم، سواء من الوحي أو من العلم الذي الله سبحانه وتعالى أمدك به. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي. عهدنا إلى آدم الإنذار والتحذير أن أطاع الشيطان وأنه عدو له ولزوجه، فنسي التحذير هذا. ولم نجد له عزما، قيل لم نجد له عزما على المعصية، والأقرب عندي لم نجد له قوة إرادة وثبات عزم، أي أنه ضعف عند تغرير الشيطان. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل، عهدنا إلى آدم من قبل بأوامر من الله سبحانه وتعالى والتزام من الـ يعني الـ الأوامر اللي وجهت إلى آدم عليه السلام، أن لا تطع الشيطان وأن لا يغويك الشيطان، وأن ابتلاك في هذه الشجرة فلا تذوق هذه الشجرة. يعني هناك روايات متعددة، لكن من الأشياء اللي نتركها أنه قال رب يعني ابتليني، ليش ما تبتليني، ترى إيماني وكذا وكذا، ولكن فابتلي بهذه الشجرة، فقال الله سبحانه وتعالى ولا تقرب هذه الشجرة، خلاص هذه أنتم ممنوعين منه، هذا الابتلاء اللي موجه لكم يا آدم وحواء، ابتلاءكم هذه الشجرة لا تقربوها، واحذروا الشيطان على دينكم وعلى أنفسكم وعلى ابتلاءكم وكذا. فالشيطان يعني مغرر وموسوس، فلا يستفزكم ويستدرجكم إلى أن ترتكبوا هذه الخطيئة. فلما وسوس له الشيطان، يعني في القصة المشهورة، قال هل أدلك على ملك لا يبلغ، هل أدلك على مره الخلد وعلى كذا وكذا، فأكل منها فبدت لهما سواتهما. سوى هنا بمعنى الخطيئة وليس بمعنى العورة، فحاش الله سبحانه وتعالى أن يكشف عورة نبي وزوجته يعني ويفضحهم أمام الملائكة وأمام الشيطان، لكن قالوا أئمة أهل بيت رسول الله أن السوء هنا بمعنى الخطيئة. هذه يعني فبدأ إلى لهم أهبطاء قال فطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة. قال أنهم لما خرجوا طبعا الجنة قلنا ما هي الجنة الجنة التي يتحدث عنها الله سبحانه وتعالى، لكن هذه شجرة في بستان كبير وجميل. فلما خرجوا من الظل إلى الشمس بدأوا يخسفون من ورق الشجر ظل عليهم من من من الشمس. ليس معناها بأنهم قاموا يتستروا كذا، لا. فالبعض يقول هذا، لكن أغلب أئمة البيت رسول الله يقولون وفعلا يعني حاشا يأتي يعري، يعني مش الحكمة أنه يعري. فهنا لأن المساق القرآن لما يأتينا ستجد أن السوءة تأتي أن لباس تقوى في في آية أخرى، لباس التقوى ذلك خير. فاللباس هنا ما معنى ما لباس تقوى، لكن بمعنى الطاعة، فهنا معناها بمعنى المعصية. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى أن تنعى أن يسجد. قيل هو أول متكبر، أول ذنب، نعم أول كبر، الكبر هذا هو ذنب. فرأى أن الملائكة رأوا، قال أن الملائكة رأوا في السجود هو لرب آدم، لما رأوا هذا الحكمة وهذا الخلق وهذا كذا فسجدوا. الأصل أن السجود لله سبحانه وتعالى، والسجود اسجدوا لآدم أي اسجدوا لقدرتنا في خلق آدم عند البعض، والبعض يجيد أنها ابتلاء للملائكة وامتحان للملائكة، ولذلك أنهم يقولون الملائكة مكلفين. فالشيطان مع أنه كان من العباد ومن كذا لم يستطع أن يقاوم، بينما الملائكة قاوموا ونفذوا الأمر إلا إبليس أبى. هذا دليل على التكليف. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. تشقى أن خرجت، أن خرجت منها وخرجتما منها، وذلك لحاجتكما أو حاجة إلى الحرث وصناعة اللباس وبناء المسكن، يعني تبدأوا أنتم كنتم مرتاحين. اللي قال ميم ميم محمول مزمون، ما عندكم لا شغل ولا عمل، ما بالله أكلوا وتأكلوا من هذه الجنة ومرتاحين، لكن ما دام قد خرجتوا منها لابد من شغل، ودام قد في هبوط. فالهبوط معناها الخروج والعمل، احتاجوا إلى عمل، إلى حرث، إلى صيد، إلى كل شيء. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى لتوفر الطعام واللباس فيها أو ما يقوم في الستر مقامه، وإنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. هذا المكان اللي أنت فيه في كل هذه المميزات خمسة نجوم، يعني استمع للوحي واستمع للتكليف اللي كلفك الله به سبحانه وتعالى، ولا يغويك الشيطان فتخرج من هذا المكان الذي أنت فيه، لك لا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تضمأ فيها ولا تضحى. ففي هذه الجنة أكل بغير تعب وشرب وظلال لا يحتاج الخروج منها والتعرض للشمس. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد. آدم آدم خائف لا ينتهي هذا الشيء اللي فيه، قال لا أنا أدلك على شجرة خلد تبقى مخلد بهذا الشكل إلى الأبد، تصير ملكا لذريتك حيث تعيش أبدا. قال البقاء فلا تموت إذا أكلتها، وملك لا يبلى تصير ملكا لذريتك حيث تعيش أبدا في ملك يبقى جديدا. لا يملك قومك مللا ولا تمله أنت، فتبقى آمرا ناهيا مطاعا أبدا. فأكل منها يعني طمع آدم في هذا الشجرة، وأن هذا ستكون لك تخليد وأنه ملك وأن كذا وكذا وكذا. فوسوس إليه الشيطان، نعم، فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يقطفان عليهما من ورق الجنة. وظاهر السياق أنهما أكل منها بسبب وسوسة الشيطان، وسوس الشيطان لهم فأكل منها وعصى آدم ربه، تحققت منه المعصية فغوى الغواية ضد الرشد، وهي هنا سوء الحال وما صار فيه من الخروج من الجنة والشقوى بمصيرة، حيث يحتاج إلى الكد والتعرض للشمس والصبر على حرها. وعصى آدم يعني آدم هو الذي عصى ولم يغويها الله سبحانه وتعالى. ثم اجتباه ربه وفقه وارشده للتوبة بتذكيره له فتاب عليه وهدى قبل توبته وهداه لطاعة قبل توبته وهداه لطاعته. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. قال الشرافي في المصابيح فالمراد به آدم وذريته وإبليس وذريته انتهى. وهذا بعد وجود الذرية، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يشقى في الدنيا ولا في الآخرة، لأن ما ناله في الدنيا من عنائها وباسها وبوسها كله خير له، لأنه يعوض على المصائب والأوجاع ويثاب على الصبر، فما ناله خير له من السلامة منه فليس شقاوة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال الشرفي في المصابيح الضنك معناها الضيق والشدة انتهى. ولا ينافي ذلك كثرة المال والولد، فكم من غني يصاب بمرض يحتاج معه إلى ترك كثير من اللذات وغير ذلك مما يسلبه السعادة في الحياة، ونحشره يوم القيامة أعمى أي أعمى البصيرة. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، فأنا الآن لا أجد لنفسي طريقة للنجاة ولا وسيلة للتخلص من العذاب. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها أعرضت عنها وتركتها، وكذلك اليوم تنسى تترك في العمى وإظلام الحال كما عميت في الدنيا عن آياتنا. ليس المعنى هنا العمى هنا عمى العيون، ولكن عمى البصيرة وعمى القلب. قال ربي لما حشرتني أعمى يعني ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصير، أنا كنت بصير لكن العمى هنا بمعنى الضلالة وعدم الهدى. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي أسرف في العصيان بالغ فيه أو أكثر من الكبائر، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أشد من حشره أعمى ونسيانه، ولأنه باقي لا انقطاع له. أفلم يهدي لهم كما أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم فيرون آثارهم المذكرة بهم، ففيهم عبرة لهم ليحذروا الهلاك فيؤمنوا بالله ورسوله، إن في ذلك الآيات لأولي النهى يا أهل العقول الذين يستعملونها ويفكرون. يعني الآن عندما يذهب أحدنا إلى الأخدود ويرى يعني آثار من كان فيها وكيف تركوها، أو حتى إذا دخلت المقبرة أو شيء تنظر وتعتبر بمن كان قبلك وما هي مصيرهم وكيف كان، هذه هي العبرة. ولولا كلمة سبقت من ربك، الراجح أن الكلمة قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وهي مؤجلة إلى أجل مسمى عنده فهي سبب إمهالهم في الدنيا. لكان لزاما وأجل مسمى، أي ولولا أجل مسمى لهم لكان عذاب هؤلاء الكافرين بك لزاما لهم، أي ملازما عاجلا لا يفارقهم. السلام ورحمة الله وبركاته. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح في أوله وآخره وأثنائه عند القيام للتهجد، وأطراف النهار أوائله وأواخره لعلك ترضى، أي رجاء الثواب الذي يرضيك في الآخرة. فاصبر على ما يقولون من التكذيب ومن السخرية ومن الأذية، فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح، وأطراف النهار لعلك ترضى. يعني لو جينا نحسبها معناها أنك سبح اليوم كامل، كن مع الله وكن في ذكر الله، احفظ الله يحفظك، اذكر الله في الرخاء يذكرك الله في الشدة، اذكر الله في الصباح وفي المساء وفي الظهر وفي بعد الظهر في كل وقت، فكلها أوقات. يعني وليكن لسان أحدكم رطب لذكر الله، فليس هناك أوقات محددة لذكر الله سبحانه وتعالى، ذكر الله وقت مفتوح دائما. يعني نقول أحدهم قال تخيل أن أمامك عداد يمشي بسرعة هائلة، أما أن تستفيد من هذه السرعة أو لا تستفيد، لأنه لن يرجع العداد إلى الوراء. وشوفوا الحسرة اللي احنا فيها، نضيع وقتنا كله، العداد ماشي لا يتوقف إطلاقا، يعني العمر ماشي تلقائيا، يعني كانها تعبي بنزي ولا شيء في مكان وماشي كل ما يعني سرعه عجيبه. هذه السرعه سرعه العداد، اما ان نستطيع ان نكسبها بذكر الله سبحانه وتعالى، تسبيح او صلاه على النبي واله او اي شيء من الذكر، او ان هذا الذي يمشي مستحيل ان يرجع عليك. خسرت، شوف كم الوقت اللي خسرته لم تستطع ان تذكر الله فيه، ومع ذلك لن يرجع اليك، يعني خساره حتميه. فعندما الانسان يتفكر في هذا الشيء ويرى ان ايامه وثوانيه وساعاته تمشي لا تتوقف اطلاقا، ما في مجال، انت نايم ما انت نايم العداد ماشي. فاما ان نكسب هذا العداد ونتعامل معه بعقلانيه، وقليل الذين يتعاملون بهذه العقلانيه، قليل جدا جدا في ذكر الله وفي طاعه الله وفي الالتزام بطاعه الله. ف قالوا يا رسول الله ان عندما نكون عندك يعني نحس بشيء عجيب من الخشوع وكذا وكذا، فاذا خرجنا من كان صرفنا لحياتنا الدنيا. قال لو بقيتم خارج كما انتم عندي لصافحتكم الملائكه، يعني لو كان الانسان يبقى على ما هو عليه في الذكر والطاعه لراى يعني قدره الله وتسهيل الله له في كل شيء. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، عندك الآن قبل الطلوع وقبل الغروب، وهذا الوقت الممتد، ومن آناء الليل وقت النوم اللي احنا فيه ولا في السهر ولا في ضياع الوقت، ومن آناء الليل فسبح، وكذلك أطراف النهار لعلك ترضى، أي رجاء الثواب الذي يرضيك في الآخرة. أطراف النهار بدايته ونهايته أوائله وأواخره. ولا تمدن عينيك، لا تنظر نظر استحسان وإعجاب إلى ما متعنا به أزواجا منهم، أي أصنافا من الكفار، ولعل تنويعهم باعتبار تنويع نعمتهم أو باعتبار تنوع كفرهم زهرة الحياة الدنيا، أي ما متعناهم به زهرة الحياة الدنيا فهو متاع قليل، لنفتنهم فيه لنبتليهم فيه. فالفتنة هنا الأمر بالإيمان والطاعة لله ورسوله في ثروتهم المطغية لهم التي هي سبب كبرهم وامتناعهم من الإيمان والطاعة، والله أعلم. ورزق ربك خير وأبقى، أي رزق ربك لك خير لأنه لا يشغلك عن ذكر الله، ولأنه في الدنيا والآخرة شيء يعني. وتمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى، أي رزق ربك لك خير لأنه لا يشغلك، لأن الكل نعرف أن الرزق كل ما زاد كل ما أحتاج إلى أنك تخصص وقت أكثر له، كل ما زاد مالك كل ما أحتاج أنك تعمل أكثر، وكل ما أحتاج أنك تتابع أكثر. طبعا كل ما تابعت كل ما نسيت، كل ما تابعت أموالك كل ما نسيت ذكر الله، كل ما تابعت العمل والمتابعة وكذا وكذا يلا بقت الحق الصلاة. نعرف كلنا قصة ثعلبة ما قال يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني، قال ويحك يا ثعلبة قليل خير لك وتذكر الله كذا خير لك من كثير، قال يا رسول الله ما بالله ادعو الله أن الله يرزقني، أنا والله رجالنا بلغنا أنا فيه. ويحك يا ثعلبة قال يا رسول الله قال اللهم ارزق. فأخذ له شويهات قنم ومع الدعوة دعوة المصطفى صلوات الله عليه وعلى له قال بدأت تتناسل كالدود، فضاقت بها المكان اللي هو فيها، فقالوا ضيق علينا يا ثعلب، فخرج من المكان إلى مكان قريب فضيق على الناس، قالوا يا ثعلب ضيقت علينا، فخرج من المكان كان عده يصلي يجي في الصلاة يلحق، فخرج إلى خارج المدينة أخذ شعب فامتلأ الشعب فلم يعد يأتي يصلي إلا يوم الجمعة، اشتغل فتكاثرت قال حتى اصبحت تضيق بها المدينه وما حولها. فارسل رسول الله صلى الله عليه وعليه على اله الذي يجبي الزكاه اليه، فقال يا ثعلبه يعني هات الزكاه، قال خلني الاخير، روح لغيري وخلني الاخير لا تجيني على طول، قال يلا جايني انا اروح الاخرين هم اول، فذهب الى اخر واخذ الزكوات ورجع عليه، قالها الزكاة، قال والله إنها أخت الجزية، وش عارف أنا اللي تعبت وأنا اللي سويت وأنا اللي أرعى وأنا اللي أي كذا، أنا ما أعطي شيء. فرجع هذا الرجل إلى رسول الله قال ما حال ثعلبة؟ قال والله يا رسول الله، قال ويح لك يا ثعلبة. فمات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ثعلبة لم يؤدي زكاته فأتى بها إلى بعده ولم يقبلها أحد منه. فنزل قول الله سبحانه وتعالى ومنهم من عهد الله لأن آتانا من فضل أن أتصدقن ونكونن من المحسنين وكذا، فأتبعهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقون. ما زد قبلت منها زكاته ولا زد قبلت. فهذا هو الرزق كل ما يعني خلص انصرف عن طاعة الله إلى البحث خلف الرزق وخلف، مع أنه ممكن الإنسان يجمع بين الرزق وبين الطاعة، ولكن إذا زاد الشيء أنا حتى فقده طغيان والعياذ بالله. كان يسمى قبل يجي الغنم يجي نعم. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، صبر نفسك عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، فلم نخلقك إلا للعبادة، والعاقبة للتقوى فهي خير من متاع الكفار الذاهب. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، هذا دليل على أن الإنسان ما هو بلا مجرد أنه مكلف بنفسه فقط، الإنسان مكلف بمن حوله بأهله. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، ما هو بلا أن نجلس نربي لنا أولاد وبنات ولا لا نهديهم ولا نعلمهم ولا ندلهم ولا نجبرهم على الصلاة وعلى الطاعة، إذا لم يعني يستقيموا لذلك فلا بد أن الأمر هنا. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، تحمل الصلاة، أحيانا تكون الله سبحانه وتعالى وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، فأحيانا مع النوم أو مع عمل أو مع شيء يتثاقل الإنسان الصلاة. الله سبحانه وتعالى يقول وأمر أهلك بالصلاة واصطبر، من الصبر والاستقامة، ويعني أن تؤدي الصلاة كما هي. وهنا دليل على أن الإنسان مكلف بمن حوله سواء عائلته أو غيرهم، لأن الله سبحانه وتعالى يأمر أمر وأمر أهلك بالصلاة. لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه، أي هل لا يأتينا محمد بآية من ربه تدل على أنه رسول؟ فأجاب الله عن قولهم بقوله تعالى أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى، فهم يعلمون أن قد جاءت الآيات التي تبين ما في الصحف الأولى كقصة إبليس وآدم وقصة موسى وفرعون، فدل إتيان ما في الصحف الأولى على أنه من الله أوحى به إلى عبده محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله من قبل القرآن لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك الدالة على صدق الرسول وجميع آياتك من قبل أن نذل بالعذاب ونخزى به، أي نفتضح بنزول العذاب علينا العاجل الذي يعلمه الناس كما علموا بعذاب الأمم الأولى، فقد زالت علتهم وانقطعت حجتهم بهذا القرآن. ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبل، يعني لو أن الله سبحانه وتعالى عاقبهم على الأعمال السيئة التي يقوموا بها، لكن قبل التبليغ وقبل التحذير قالوا يعني ربنا لولا أرسلت إلينا رسول كيف تجي تعذبنا وكذا وكذا، وإحنا ما عندنا رسول ولا أحد جاءنا ولا أرسلت لنا نبي ولا أرسلت. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى قال الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فأنهم كان يعني شيء طبيعي يعني يقولوا يعني الله كيف تعذبنا وأنت ما أرسلت لنا رسول، ولا عندنا تعاليم ولا عندنا كتاب ولا عندنا معرفة ولا عندنا علم ولا عندنا كذا، فليس لك حجة علينا. ولكن الله سبحانه وتعالى أقام الحجة بإرسال الأنبياء والرسل. طيب ما فيها زمن بين الفترة، يسموه أهل الفترة الذي في فترات ليس فيها رسل، فهؤلاء لا ما يكون فيها، هؤلاء حكمهم إلى الله سبحانه وتعالى، يعني يكونوا على الفطرة، قالوا يطلب منهم الإيمان الجملي معرفة الله سبحانه وتعالى أن الله الخالق فقط، ما يحتاج منهم التعاليم الدينية اللي معروفة، فهم غير مكلفين. اللي ما جاءهم نبي من لم يأتي الرسالة ولم تبلغ الرسالة فليس. طيب هل كل الصلاة يعني الصلاة عليه الصلاة تأتي بمعنى الطاعة، الصلاة بمعنى الدعاء في الأصل، الصلاة الأصل أنها معناها الدعاء، فغيرت أو أخرجها الشرع من معناها اللغوي معنى الصلاة إن الله وملائكته يصلون على النبي، معنى الدعاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجها الشرع من معناها اللغوي إلى المعنى الشرعي فأصبحت هذه القيام والقعود اللي نعرفها. فالصلاة هنا بمعنى الطاعة، وكل نبي له شريعة في الصلاة أو في كذا أو في كذا، وفي أمة محمد كانت بهذا الشكل اللي احنا عليه. قل كل متربص، كل مني ومنكم متربص لموتي فتربصوا تهديد، فتربصوا تهديد مثل اعملوا على ما شئتم، لأنهم يتربصون أن يموت الرسول صلى الله عليه وسلم فتنتهي دعوته، فستعلمون من أصحاب الصراط السوي الذي لا عوج فيه وهو دين الله، نحن أم أنتم في كفركم وشرككم، أي فسوف تعلمون أن ديننا هو الصراط السوي ونحن أصحابه، ومن اهتدى للصراط السوي نحن أم أنتم، أي سوف تعلمون أن نعم أن نحن الذين اهتدينا للصراط السوي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة حنانا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا، فرج همومنا وغمومنا واغفر لنا من روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من صدق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا عفو الرحيم يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك واحسن عبادتك، اللهم اكفنا ما همنا في الدنيا والاخره يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.